حتى في تلبيتهم لله يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد. وكانوا كان سكان الحرم لا يقفون بعرفة ويقولون عرفة ليست من الحرم، نحن نقف بمزدلفة ولا يجوز لنا أن نقف بعرفة مع الناس. فنزل قول الله عز وجل: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فأعاد الله عز وجل الحج بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه في شريعة إبراهيم عليه السلام، أعاده على التوحيد الخالص باللباس الساتر والوقوف بالمشاعر. وعندما حج النبي صلى الله عليه وسلم أمر من يؤذن في الناس بأن لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان، عملا بقول الله عز وجل: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. واستمر الحج على ما كان على ما وصل إليه على يد نبي الله تبارك صلى الله عليه وسلم وعلى الشريعة التي جعلها الله عز وجل للمسلمين حتى وصل إلينا في هذه الأيام. نتأمل كيف يحج الملايين من المسلمين اليوم إلى بيت الله الحرام، ونعود في الزمن إلى الوراء لنرى إبراهيم عليه السلام وهو يقول: ربنا إني أسكنت ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك الحرام. كان لا يوجد زرع ولا يوجد ماء ولا يوجد إنس، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. فجعل الله عز وجل قلوب المؤمنين تهوي إلى هذا المكان وترجو أن تتجه إليه. ونرى الملايين في كل عام يذهبون إلى هذه الأماكن، وأرجو من الله عز وجل وأدعوه أن يجعل لنا نصيبا في الأعوام المقبلة. نتأمل معا في مناسك الحج ونرى مظاهر التوحيد في هذه المناسك، ابتداء من أمر الله عز وجل للمسلمين بالحج والعمرة. قال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لمن؟ لله. الحج والعمرة لله، لا يجوز أن يكون إلى غير بيت الله تبارك وتعالى. هل هناك من يحج إلى غير بيت الله؟ الجواب نعم، هناك من يحج إلى غير بيت الله، بل ويسير على أقدامه مئات الكيلومترات من أجل أن يصل إلى الوثن الذي يقصده من دون الله ويطوف حوله من دون الكعبة. الشيعة الضلال يحجون إلى القبر المزعوم للحسين في العراق، يحجون إلى القبر المزعوم للحسين رضي الله عنه في العراق، بل يقول غلاتهم إن الحج إلى قبر الحسين أفضل من الحج إلى بيت الله الحرام، وأنه إن تعارض فرض جدلي، إن تعارض الحج إلى بيت الله الحرام مع الحج إلى قبر الحسين قدم الحج إلى قبر الحسين. احنا بنحج الايام دي بناء عليها. كيف نؤدي مناسك الحج؟ من اين اتينا بهذه المناسك تفصيلا؟ من سنه النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الذي نقل الينا السنه؟ صحابه النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف ياخذ من يحج الى بيت الله مناسكه اذا كان من المشركين الملعونين الذين يكفرون صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرسول عليه الصلاه والسلام يقول: خذوا عني مناسككم. ونحن لم نرى النبي ولم نسمع النبي صلى الله عليه وسلم في حج، فمن الذي راه وسمعه؟ الصحابه. من الذي نقل الينا المناسك؟ الصحابه رضوان الله عليهم اجمعين. كذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال الا الى ثلاث: المسجد الحرام، المسجد الاقصى، مسجدي هذا اي المسجد النبوي، واتم الحج والعمره لله. ثم بعد ذلك يشرع الحاج انت ما بتروح مكة عشان تحج الى بيت الله الحرام، ده كنت بتعرف الحج اصلا يا قرآني، كيف تطوف ببيت الله الحرام؟ من السبع مرات جبتهم منين؟ هل السبع دول من القرآن؟ انا اقول لك من القرآن موجودة فين؟ وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وما إذا وصلت إلى الحجر الأسود فاستلمه بيدك وقبله وقبله، فإن لم تستطع فاستلمه بيدك فقط، فإن لم تستطع فأشر إليه وكبر الله أكبر. طب إحنا بنقبل الحجر ليه بنقبله؟ لأننا بنقدس الحجر؟ لا خطأ، لأننا بنعبد الحجر، مصيبة خطأ. لماذا نقبله؟ لأن الرسول قبله عليه الصلاة والسلام وقال خذوا عني مناسككم، وقد علمنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا المعنى عندما قال للحجر إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فنقبل الحجر سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعظيما لشعائر الله، اقتداء برسول الله، تنفيذا لطريقة حج رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال خذوا عني مناسككم. غيره لا يجوز أن يقبل تقربا إلى الله، لا يجوز أن يقبل حجر ولا شجر ولا قبر نبي ولا ولي ولا يعظم أي شيء بهذا التقبيل دون الحجر الأسود، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا أن نقبله في طوافنا. بعد ذلك بعد أن ينتهي الحاج أو المعتمر من الطواف حول الكعبة يتوجه إلى مقام إبراهيم، قال تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فيصلي ركعتين لله عز وجل، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، ويقرأ في الثانية بعد الفاتحة قل هو الله أحد. وقد اشتملت هاتين السورتين على توحيد الألوهية وعلى إفراد الله عز وجل بصفات الكمال، ففي سورة الكافرون التبرؤ من دين المشركين، التبرؤ من دين المشركين وإثبات العبادة لله رب العالمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. وفي سورة وفي قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، إفراد الله بصفات الكمال وتنزيهه عن صفات النقص كذلك غدا إن شاء الله تبارك وتعالى يوم عرفة بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الذكر في هذا اليوم من أعظم الذكر. قال صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا

لماذا؟ لأنها فقدت الشرط الأول الإخلاص لله. يا عم نبي الجاهلية عبد المنطقة للراجل ده رضي الله عنه أراد أن يذبح فيها. كان فيها وثن، كان فيها من يعبد مع الله، قبر صالح من الصالحين أو صنم أو أو. قالوا لا، قال أكان فيها عيد من أعيادهم مولد؟ قالوا لا. قال للرجل أوفي بنذرك. Thank you. الذي نقل إلينا ذلك عائشة ابنة الصديق رضي الله عنهما زوج النبي عليه الصلاة والسلام. سبحان الله. قال أحد العلماء كلمة جميلة جدا، قال عائشة أمنا جميعا، أم المؤمنين، ومن لم يرضها أما له فهو كافر، ومن لم يرضها أما له فهو كافر. الدليل قال الله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. يبقى يقول مش أمي، وقد استمعت بنفسي صوت مصور إلى أحد مجرم الشيعة وهو يقول ليس أمي، حكم على نفسه بعد أن كذب قول الله عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. الذبيحة لن تكون إلا من بهيمة الأنعام، الذبيحة لن تكون إلا من بهيمة الأنعام، الإبل، البقر، الغنم، الماعز. إنما واحد كنت أسمع واحد زمان الصلاة الرحمة والرحمة الواسعة يقول لك المهم الدرب، يعني اذبح فرخة، اذبح بطة، اذبح أي حاجة بتنزل دم. طبعا ده كلام مش مظبوط، لأن ربنا قال إيه؟ بهيمة الأنعام، فلا بد أن تكون من بهيمة الأنعام، وأن تكون قد بلغت السن المعتبرة، وأن تكون خالية من العيوب، لا تكون عوراء، لا تكون عرجاء، لا تكون عشفاء، ضعيفة، كذلك يسمي الله عليها. لا بد من إنهال الدم، ولا يكون ذلك إلا بقطع الوجهين، عرقان يكون في الرقبة، يسمي الذابح ويسمي الله ويقطع هذين الوجهين وينهر الدم. كذلك هذه الذبيحة لا يجوز للمسلم أن يبيع شيئا منها، ولا يجوز أن يبيع صوفها ولا جلدها، لأنها بهذا الصوف، لكن لا يجوز له أن يبيعها ويقبض ثمنها. كذلك لا يجوز له أن يعطي الجزار أجرته من الذبيحة، لكن يعطيه أجرته أولا التي اتفق معه عليها، وبعد ذلك إن كان مسكينا أو محتاجا أو يعطيه منها فوق الأجرة. كذلك ينبغي، استحسن العلماء بل أوجب بعض العلماء أن يأكل المسلم من ذبيحته، لأن هذا وأرض